بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث في كتاب مسلم ومما جاء من تعليقه على أحاديث صلاة العيد، قوله رحمه الله قالوا: وسمي عيدا لعوده وتكرره، وقيل لعود السرور فيه، وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة، وهو رجوعها. وحقيقتها الراجعة، يعني أن يقال فيها الراجعة بدلا من أن يقال القافلة. قوله: وقد ذكرت في درس البارحة أن العرب كثيرا ما يستخدمون الكلمات التي يتفاءلون بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن ويسر بالفعل الحسن، فيكون تسمية العيد من هذا الباب، يعني أن الناس يتفاءلون حيث أمد الله تعالى في أعمارهم حتى أدركوا وقت العيد. قال: قوله شهدت صلاة الفطر، يعني صلاة عيد الفطر، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يعني إنها سنة مضطردة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة. وقال القاضي، يعني عياض: هذا هو المتفق عليه من مذهب علماء الأمصار، وأئمة الفتوى لا خلاف بين أئمتهم فيه، يعني في أن الصلاة يبدأ بها ثم يتبع بالخطبة، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدين بعده، إلا ما روي أن عثمان رضي الله عنه في شطر خلافته الأخيرة قدم الخطبة، لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة. قال: وروي مثله عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن يقول الشيخ النووي رحمه الله: وليس بصحيح، يعني ما نقل عن عمر وعن عثمان رضي الله عنه. وقيل إن أول من قدمها يعني الخطبة معاوية رضي الله عنه، وحتى هذا لم يثبت، وإنما ثبت هذا الفعل عن مروان بن الحكم رحمه الله كما جاء في حديث الباب أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه خرج مع مروان متخاصرين حتى جاء المصلى، فوجد أن منبرا أقيم في المصلى، وتنازع أبو سعيد الخدري ومروان إلى أي الموضعين يتجه، هل إلى المصلى يعني إلى مكان المنبر إلى مكان المحراب، أو أنه يصلي أو أنه يتجه إلى مكان المنبر. أبو سعيد يجلب مروان إلى مكان المحراب، ومروان يجلب أبا سعيد رضي الله عنه إلى مكان المنبر. ولما أصر مروان نبهه أبو سعيد رضي الله عنه وقال له الصلاة، يعني أنها يبدأ بها قبل الخطبة، فقال مروان أما هذا يعني أن يبدأ بالصلاة فقد فرغ منه، وأراد مروان أن يبدأ بالخطبة وصعد المنبر وخطب. ويقال إن مروان إنما فعل ذلك لا من أجل ما نقل عن عثمان وعن عمر رضي الله عنهما، وإنما لما لاحظه مروان من أن كثيرا من المصلين إذا صلوا العيد انصرفوا ولم يستمعوا لخطبة الأمير لخطبة مروان، فأراد أن يلزمهم بسماع الخطبة فبدأ بها قبل الصلاة. هذا ما يظهر، ولذلك أنكر من أنكر على مروان هذا الفعل، فقال هنا وقيل مروان بالمدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه، وقيل زياد يعني ابن أبيه فعلها بالبصرة في خلافة معاوية، فكأن هذا الفعل بدأ في خلافة معاوية، ومن نسبه إلى معاوية يعني نسبه إلى زمنه، ولأن كل من مروان وزياد عبارة عن نواب لمعاوية، وما يفعلونه ينسب إلى معاوية على اعتبار أنه الأمير، وأقل ما يقال فيه إنه يعني اطلع إن لم يكن أذن وأمر. نعم ما سمع. إيه حتى لو كان من باب الاجتهاد لاجتهاد مع النص، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أمور توقيفية لا يحسن أن يجرى فيها اجتهاد. قال وقيل مروان بالمدينة في خلافة معاوية، وقيل زياد بالبصرة في خلافة معاوية، وقيل فعله ابن الزهري في آخر أيامه. قوله يجلس الرجال بيده، قال هو بكسر اللام المشددة يجلس أي يأمرهم بالجلوس. قوله فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن، قالت يا نبي الله، قال لا يدري حينئذ أو لا يدرى حينئذ من هي. هكذا جاء اللفظ في صحيح مسلم، لا يدرى حينئذ من هي، يعني هذه المرأة. علق الإمام النووي رحمه الله على هذه العبارة بأن النسخ في مسلم اختلفت، واللفظ في الروايات في غير مسلم أيضا فيها اختلاف، وبين أن غالب نسخ كتاب مسلم فيها حينئذ لا يدرى حينئذ من هي، لكن جاء في بعض الروايات لا يدري حسن من هي. وفسروا هذا على أن المراد بحسن هو الراوي الحسن بن مسلم ابن يناق، راوي الحديث هو الذي قال قامت امرأة وقالت يا رسول الله، وحيث إن المرأة كانت في سطة النساء ما عرفت عينها، ولذلك قال لا يدري حسن من هي. لكن غالب النسخ جاءت لا يدرى حينئذ من هي، على أن هذا بيان وتفسير لقوله قامت امرأة واحدة، وهذا الضبط الذي ذكر هنا يبين لنا مدى دقة ضبط الرواة لما رووا، حيث نقلوا اللفظين وكل محتمل. قال رحمه الله هكذا وقع في جميع نسخ مسلم كلمة حينئذ. قال وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ، يعني نسخ أهل الشرق والمغرب. قال وهو وغيره، وهو تصحيف يعني كلمة حينئذ تصحيف، وصوابه لا يدري حسن من هي يعني الراوي، والمراد بحسن قال وهو حسن بن مسلم ابن يناق. وهنا أود أن أذكر الإخوة أنه جاءت في رواية في أول الكتاب عند ذكر حديث وفد عبد القيس أن الإمام مسلم روى هذا الحديث بسند حيث رواه قال حدثنا أبو نضرة وحسن واستشكل الشراح في التعريف بحسن من هو فمنهم من قال إنه الحسن البصري ومنهم من قال إنه حسن آخر وبنوا على ذلك أن الرواية فيها انقطاع وحكموا كما صرح بذلك الإمام الدارقطني حيث عاب على مسلم من إخراج هذه الرواية وأنها تتنافى مع التصريح بأنه لا يخرج إلا الحديث الصحيح ومن شرط الصحيح أن يعني يكون متصل السند. وهنا تتبع عالم من العلماء وإمام من الأئمة وهو أبو موسى المديني رحمه الله جمع الروايات وتتبع هذا الحديث وانتهى إلى أن المراد بحسن في هذه الرواية والحسن بن مسلم بن يناق وألف في ذلك رسالة علق عليها الإمام النووي قال إن أبا موسى المديني رحمه الله أجاد فيما تتبع به ووضح وبين إلا أنه يعني بالغ في الثناء على نفسه حتى قال النووي إنه تبجح فيما كتبه. وهذه الرسالة التي كتبها أبو موسى المديني رحمه الله جرى تحقيقها ودراستها وطبعها ونشرها بحمد الله، ويمكن الرجوع إليها. قال هنا إن حسنا الذي ذكر وصحف بأنه حينئذ المراد به الحسن بن مسلم راويه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه، او انه جاء في روايتي عن طاووس عن ابن عباس، ووقع في البخاري على الصواب يعني حينئذ من رواية إسحاق نصر يعني كأنها من رواية إسحاق نصر أو نصر هكذا العبارة، والظاهر من رواية إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لا يدري حسن. قلت ويحتمل أن يحتمل تصحيح حينئذ ويكون معناه لكثرة النساء واشتمالهن ثيابهن لا يدرى من هي، يعني المرأة التي قالت يا رسول الله أو قالت نعم. قوله فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء النساء ومعه بلال. قال القاضي هذا النزول كان في أثناء الخطبة، وليس كما قال إنما نزل إليهن بعد فراغ خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال. وهذا الذي ذكره هنا يعني كان لموجب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال لم يبلغ صوته النساء، وحيث إن وعظهن من مقاصد هذه الخطبة، لأنه أمر النساء أن يخرجن إلى المصلى وأن يجلسن للصلاة إلا من كانت لها عذر، فأمرهن أن يعتزلن المصلى لكن يكن قريبا من الرجال كي يبلغهم الوعظ ويستمعن الذكرى ويشهدن الخير. فكان من تمام إبلاغهن أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وعظ الرجال واكتفى بتذكيرهم انتقل إلى المكان القريب من النساء ووعظهن، ويكون هذا. ولذلك جاء في آخر الحديث سؤال سأله أحد الرواة: هل ينبغي للإمام أن يفعل ذلك يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يخص النساء بعظة وتذكير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب بأن ذلك مما ينبغي فعله، وإن كان قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يكتفى بأن يخص الإمام النساء بشيء من العظة والتذكير، ولا يسوغ له أن يخرج إليهن. وعللوا ذلك بأنه ربما ترتب على خروج الإمام إلى النساء شيء من المنكر، وربما عرض نفسه لشيء من الفتنة، لا سيما والنساء يجتمعن في هذا المكان يحضرن الصلاة، ربما انكشف منهن ما لا يحل النظر إليه أو غير ذلك. ولذلك منع بعض أهل العلم أن يفعل الإمام ذلك، وأن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله لأنه أمنت الفتنة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وزال المحظور ففعله. وأما غيره فلا يؤمن، خصوصا بعد تأخر الزمان. ومن فضل الله على هذه الأمة أننا في زمن لا يحتاج الإمام فيه إلى أن يخرج إلى النساء ولا أن يخصهن بذكر وموعظة بعد أن وجدت مكبرات الصوت، حيث يصل صوت الإمام إلى النساء ويمكنه أن يعظهن وأن يذكرهن دون حاجة إلى أن ينتقل إليهن. وكل الذي يحتاجه الإمام أن يخص النساء بالذكر بعد أن يعظ الرجال، يوجه لهم الخطاب خاصة وينبههم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون الخلاف الذي أورد في هذا الموضع قد ارتفع، لأنه وجد من الحلول ما يزيل الخلاف، والله أعلم. قال القاضي: هذا النزول وإن كان في أثناء الخطبة وليس كما قال إنما نزل إليهن بعد فراغ خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال، وقد ذكره مسلم صريحا في حديث جابر رضي الله عنه قال: فصلى ثم خطب الناس، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن. فهذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال. قال: وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة، وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. قال: وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه. قال: وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. وأن النساء أخذنا يخرجنا من حليهن ويلقينا بها في ثوب بلال، ولم يكن يرد عنهن أو منهن ما يحتاج إلى إيجاب وقبول، بل إن مجرد إلقاء الحلي في ثوب بلال إشعار بأنها صدقة تصدقت بها صاحبة هذا الحلي. لذلك استنبط الإمام النووي هذا الذي ذكره، وهو عدم اشتراط الإيجاب والقبول في الصدقة. سيأتي أيضا إنه أيضا مما يدل على أن المرأة لها ذمتها الخاصة تتصدق بما شاءت من مالها دون الحاجة إلى الرجوع إلى زوجها. وإن نقل عن الإمام مالك رحمه الله تفصيل في هذا، حيث أباح الصدقة باليسير، أما إذا كانت الصدقة تبلغ ثلث مال المرأة أو تزيد فاشترط الإمام مالك أنه لا بد من إذن الزوجين. لكن الأدلة تشعر بخلاف ذلك. قال: وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، بل تكفي فيها المعاطاة، لأنهن ألقينا الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره. قال: وهذا هو الصحيح في مذهبنا، يعني عند الشافعية. وقال أكثر أصحابنا العراقيين: وإنما أراد الإمام مالك الإمام النووي بأصحابهم العراقيين، يعني بالشافعية في العراق، كأنه يريد أن يشير إلى أن هذا القول هو مذهب الإمام الشافعي القديم، لأن الإمام الشافعي رحمه الله كان له مذهب، فلما انتقل من العراق إلى مصر غير كثير من الأقوال التي قال، وحفظها تلامذته على أنها قوله الجديد. فأراد الحافظ أو أراد الإمام النووي رحمه الله أن يشير إلى أن قوله الجديد يختلف عن قوله القديم، فقال: وقال أكثر أصحابنا العراقيين، يعني إن الصدقة تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة، أن يقول أعطيتك ويقول الآخر قبلت. قال: والصحيح الأول، يعني أنها لا تفتقر إلى إيجاب وقبول. وبه جزم المحققون قوله: فدا لكن أبي وأمي. قال: هو مقصور بكسر الفاء، فدا أو فدا بفتحها، والظاهر أنه من كلام بلال، يعني أن بلال هو الذي كان يشجع النساء، وكلما ألقت امرأة من حليها في شيئا قال لها: فدا لكن أبي وأمي، أي أفديكما بأبي وأمي. وقولهم إن هذا من كلام بلال هذا المتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فدى أحدا بأبويه إلا ما كان من سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وذلك يوم أن حوصر النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه في غزوة أحد، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يصدوا جيش المشركين في أحد بأن يلقوا عليهم النبال، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يحسن رمي النبل، وكان الناس أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من المقاتلين أن يزودوه بالنبل فيلقونه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يناوله سعدا ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي. ويذكر أهل السير أن سعدا أرقم في ذلك اليوم في يوم أحد 1000 سهم، فاستوجب هذا الثناء وهذا الدعاء: أرمي فداك أبي وأمي. وهذا الذي نقله في هذا الحديث أن الذي كان يقول للنساء يشجعهن على التصدق هو بلال رضي الله عنه، حيث كان يقول لهن وهن يرمين. في حجر بلال يقول لهن: فداكن أو فداكن أبي وأمي. قال: هو مقصور بكسر الفاء وفتحها، فداكن أو فداكن أو فدا أو فدا. والظاهر أنه من كلام بلال رضي الله عنه قوله: فجعلنا يلقينا الفتح والخواتم في ثوب بلال. قوله بفتح الفاء الفتح، والتاء المثنى فتح فوق، وبالخاء المعجمة واحدها فتحة أو فتحة كقصب وقصب، فتحة وفتح. قال: واختلف في تفسيرها. قال: ففي صحيح البخاري عند عبد الرزاق، يعني أن الإمام البخاري أخذ الحديث من عبد الرزاق، وعبد الرزاق في كتابه المصنف قال: هي الخواتم العظام، الخاتم العظيم يسمى فتخة أي يسمى فتخ. وقال الأصمعي: هي الخواتيم لا فصوص لها، يعني الخاتم إذا كان له فص يقال له خاتم أو خاتم، أما إذا لم يكن له فص وخاتمه منه أو فصه منه يقال له الفتخ أو الفتخ. قال: وقال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص لها. وقال ابن السكيت: خواتيم تلبس في أصابع اليد. وقال ثعلب: وقد يكون في أصابع الواحد من الرجال. وقال ابن دريد: وهؤلاء كل من علماء اللغة، وقد يكون لها فصوص. قال: وتجمع أيضا على فتخات وعلى أفتاخ، والخواتيم جمع خاتم وقيل خاتم. قال: وفيه 4 لغات: فتح التاء وكسرها خاتم وخاتم، وخاتام وختام. وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مال غيرها من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها. هذا مذهبنا، يعني تتصدق بما شاءت. قال: ومذهب الجمهور أنها كذلك، يعني كمذهب الإمام الشافعي. وقال مالك: لا تجوز الزيادة أو لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاه، إلا برضا برضاء زوجها. قال: ودليلنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن استأذن أزواجهن. استئذان أو استأذن أو استأذن أزواجهن في ذلك، والظاهر أنه لم يسألهن استئذانا، هكذا عندكم في النسخة ولا استأذن؟ استئذان أزواجهن في ذلك، أو لم يسألهن استأذن أزواجهن في ذلك أم لا، هكذا ضبط العبارة. لم يسألهن استأذن أزواجهن في ذلك أم لا، وهل هو خارج من الثلث أم لا، وهذا كله رد على المالكية. قال: ولو اختلف الحكم بذلك لسأل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لسألهن. قال: وأشار القاضي إلى الجواب عن مذهبهم، يعني عن المالكية، بأن الغالب حضور أزواجهن. فلما حضر الأزواج وتصرف النساء كأن في هذا إقرار من الأزواج للنساء بما فعلنا، لكن لم يقبل الإمام النووي هذا وقال: لا، أولا النساء لم يكن جالسات مع الرجال، وكن في مكان بمعزل عن الرجال، والأمر الثاني إن ما فعلناه الغالب فيه أن الرجال لا يعلمون، لأن الرجل ما يدري إيش الذي تصدقت به امرأته حتى يكون إقرار منه، وإنما هو عدم معرفة وجهل بما جرى، ولذلك لا يصلح أن يحمل سكوتهم على الإذن والرضا، وإنما يحمل على عدم المعرفة والعلم. ما سمعت؟ ايوه، استئذان من مين؟ لا، ما يكون استئذان، وامرهن وامره خاص بهن لانه ما امر الرجال، فكونه امر النساء وبين الحكمة في ذلك، لان الحكمة التي ذكرها غير موجودة في الرجال، وكأنه يبرر لهن موجب الصدقة، وهن باشرن الصدقة، ومباشرتهن للصدقة ليست فيها يعني ما يدل على استئذان الرجال. قال هنا: وهل هو خارج من الثلث أم لا، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. وأشار لسأل، قال: وأشار القاضي، يعني عياض، إلى الجواب عن مذهبهم، يعني عن المالكية الذين اشترطوا الإذن، لأن الغالب حضور أزواجهن، فتركهم الإنكار يكون رضا بفعلهن. يقول الإمام النووي: وهذا الجواب ضعيف أو باطل، لأنهن كن منعزلات أو كن معتزلات، لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من غيرها، ولا قدر ما يتصدق به، ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا. ثم قال قوله: وبلال قائم بثوبه، قائل بثوبه، هو بهمزة قبل اللام قائل، فهو بهمزة قبل اللام يكتب بالباء، أو فاتحا ثوبه للأخذ به، للأخذ فيه. وفي الرواية الأخرى: وبلال باسط ثوبه، هذا تفسير لكلمة قائل بثوبه، معناه أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه ثم يفرقها النبي صلى الله عليه وسلم على المحتاجين، كما كانت عادته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصدقات المتطوع بها والزكوات. قال: وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام. وقوله: يلقين النساء صدقة، هكذا هو في النسخ يلقين، قال: وهو جائز على تلك اللغة القليلة الاستعمال، ومنها ومنها الحديث الذي جاء: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار. وقوله: يلقين النساء من هذا الباب، يلقين النساء على لغتي ما تسمى بأكلوني البراغيث، وتعد من اللغات الفصيحة، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها، كما في قوله: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. بل إن أهل العلم يذكرون أن القرآن جاء بها، كما في قوله سبحانه وتعالى الآية التي في الآية التي جاءت في سورة طه، نعم، ما نسامة، لا لا لا مو هذه، لا لعلي أذكرها إن شاء الله. قال: يلقين النساء صدقة، هكذا هو في النسخ يلقين، وهو جائز على تلك اللغة القليلة الاستعمال، منها: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. وقوله: أكلوني البراغيث، لقوله تعالى: وأسروا النجوى الذين آمنوا، وأسروا النجوى الذين آمنوا، هذه مما جاء. وثمة آية أخرى أيضا: وأسروا النجوى الذين ظلموا، ها، وأسروا النجوى الذين ظلموا. قوله: تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين، هكذا هو في النسخ مكرر وهو صحيح، ومعناه يلقين كذا ويلقين كذا كما ذكره في باقي الروايات. يعني الشاهد أن هذا الحديث جاء فيه هذه اللغة. قال: قوله لعطاء: حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن. قال إيل عمري إن ذلك لحق وما لهم لا يفعلون ذلك، يعني ليش ما يفعلونه ما دام النبي فعله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي هذا الذي قاله عياض غير موافق عليه، وليس هذا الذي قاله عطاء غير موافق عليه، وليس كما قال القاضي، بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه ويعظهن ويذكرهن إذا لم يترتب الآن وفي كل الأزمان بالشروط المذكورة. وأي دافع يدفعنا على هذا أو عن هذه السنة الصحيحة؟ والله أعلم. قوله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، قال هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد، لأن الأذان والإقامة إنما يشرعان للوقت، ها؟ لوقت الصلوات، ويشرعان يعني لنداء الناس والناس قد اجتمعوا لصلاة العيد قبل ذلك. قال وهو إجماع العلماء اليوم، وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله وبعده، يعني كأنه جاء بأساليب للنداء. قال ويستحب أن يقال فيها الصلاة جامعة بنصب الأول، الصلاة على الإغراء يعني هلموا إلى الصلاة، والثاني على الحال، حال كونها جامعة لكم. قوله فقالت امرأة من سطة النساء، هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وبفتح الطاء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.